لبثنا المجد ثوبا وغدا العز وشاع نحن سلم وسلام ووئام بل نجاع قد لبثنا المجد ثوبا وغدا العز وشاع نحن سلم وسلام ووئام بل نجاع لا فلاح بل ولا حتى كفاء معنوي صوت يعلو بالسياح لا فلاح بل ولا حتى كفاء بل نجاح في برايا شع نورا وصلا بل نجاح في برايا شع نورا وصلا لا فلاح بل ولا حتى كفاء معدوي صوت يعلو بالسياح لا فلاح بل ولا حتى كفاء بل نجاح في برايا شع نورا وصلا بل نجاح في برايا شع نورا وصلا يملأ الأرض أريجا كعبير الاكتساح كنجوم في السماء وبزوغ الفجر لاح يملأ الأرض أريجا كعبير الاكتساح كنجوم في السماء وبزوغ الفجر لاح هي الفتية تعلو في الرواب والبطاح تغمر الكون ضياء بتباشير صباح فيه يا عاصم فخرا سر بنا في كل ساعة تغمر الكون ضياء بتباشير صباح فيه يا عاصم فخرا سر بنا في كل ساعة سر تجد أن جبالا لنبالي بالرياح قد لبسنا المجد ثوبا وغدا العز وشاح سر تجد أن جبالا لنبالي بالرياح قد لبسنا المجد ثوبا وغدا العز وشاح نحن سلم وسلام ووئام بل نجاة لبسنا المجد ثوبا وغدا العز وشاح نحن سلم وسلام ووئام بل نجاة قد لبسنا المجد ثوبا وغدا العز وشاح نحن سلم وسلام ووئام بل نجاة قد لبسنا المجد ثوبا وغدا العز وشاح نحن سلم وسلام ووئام بل نجاة قد لبسنا المجد ثوبا وغدا العز وشاح نحن سلم وسلام ووئام بالنجاح.